يقول هل تعريف الإيمان الذي ذكرته من قولك أم لغيرك؟ فإن كان لغيرك من هو للفائدة لا غير. أنا أحسن الظن بك أنك لم تسأل الله للفائدة، وهذا الحد الذي ذكرته هو شيء جمعته مع الأيام والليالي، لأن تعريف الإيمان إنما يذكره أهل السنة ببيان أركانه المتعلقة به، في قولهم قول وإقرار، في قولهم اعتقاد وقول وعمل، وهذا إنما هو بيان للأركان التي يدور عليها، لا بيانا لحقيقته التي يكون بها معبرا عن الدين كله. فهذا الذي ذكرناه هو من نتائج الأفكار مع الأيام والليالي، فخذها فائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.